إمام البخاري. لا، الصحيح هذا الألباني. البخاري ألف كتابا بعنوان الأدب المفرد. الإمام البخاري رحمه الله ألف كتابا بعنوان الأدب المفرد. هذا الكتاب للبخاري غير كتابه في صحيحه، له في صحيحه في المجلد العاشر كتاب الآداب. كتاب الآداب ذكر فيه من الأحاديث والآيات ما ذكر، لكنه زيادة على هذا ألف كتابا مستقلا اسمه الأدب المفرد. الإمام الألباني رحمه الله جاء إلى هذا الكتاب وصحح أحاديثه، ففصل الصحيح في هذا الكتاب وصار اسمه صحيح الأدب المفرد. وكذلك أيضا فصل الأحاديث الضعيفة وجعلها في جزء منفصل. وأحاديث الأدب المفرد للبخاري بلغت 1307، هذا مجموع الأحاديث في الأدب المفرد للبخاري. الألباني لما صححها بقي الصحيح منها بدون تكرار 939 حديثا، والصحيح منها مع المكرر 1322 حديثا. وبلغت الأحاديث الضعيفة في الأدب المفرد حسب تضعيف الألباني 217 حديثا. هذا يعني مجمل ما قام به الإمام الألباني رحمه الله. هذا كتاب بعنوان توجيه المقصد بإكمال صحيح الأدب المفرد. توجيه الإكمال، توجيه المقصد بإكمال صحيح الأدب المفرد. هذا للباكستاني زكريا بن غلام قادر الباكستاني، وقال إنه كما سمعت بإكمال صحيح الأدب المفرد، بمعنى أنه جاء إلى الأحاديث التي في خارج الأدب المفرد للبخاري وهي من تصحيح الألباني، وجمعها وجعلها في هذا الكتاب، وجمعها وجعلها في هذا الكتاب. اخترنا لكم أن يكون الدرس في ليلة السبت في يوم الجمعة في صحيح الأدب المفرد، وذلك أن بعض الإخوة الذين يخرجون دعوة قالوا نحن نحب أن نحضر دروس مسلم ولا يفوتنا منها شيء، فإذا خرجنا دعوة يقام الدرس في يوم الجمعة في ليلة السبت وتفوتنا بعض الكلام والفوائد على الأحاديث، فقلنا مراعاة لمطلب إخواننا هؤلاء نجعل درسنا في هذا الكتاب في هذه الليلة في كل جمعة في ليلة كل سبت ونهاية كل يوم جمعة إن شاء الله. وإن شاء الله توافقوني على هذا الاختيار، أني اخترت كتاب صحيح الأدب المفرد، أليس كذلك؟ اخترت هذا الكتاب لما اشتمل عليه من كثرة الأحاديث والآثار في باب الآداب. في باب الآداب، الآداب طلاب العلم يفتقرون إليها افتقارا كبيرا، كما يفتقر الناس إلى معرفة توحيد الله، كما يفتقر عوام الناس إلى معرفة توحيد الله، لأن الآداب في العبادات والمعاملات والأخلاق هي جمال طالب العلم. فإذا نشأ طالب العلم على الآداب يرجى أن ينتفع به وأن ينتفع بعلمه، وإذا نشأ الطالب على قلة الأدب فهذا من أسباب الفشل، من أسباب الفشل. فلهذا بارك الله فيكم، من خلال ما سنقرأ في هذا الكتاب وما سنشرح، المطلوب أن نقبل بقلوبنا وبأسماعنا وأبصارنا لنستفيد من كلام ربنا وكلام رسولنا وكلام أهل العلم. وكما نذكر لكم ما بين حين وآخر أنه قد صح عن ابن المبارك وصح عن الليث بن سعد أنهما قال الليث بن سعد: ما هذا يا أهل الحديث؟ لما رأى بعض أهل الحديث عندهم شيء ما عجبه، قال: ما هذا يا أهل الحديث؟ لأنتم إلى قليل من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. أنتم إلى قليل من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. فكما سمعتم بارك الله فيكم، المطلوب أن يتحلى طلاب العلم بالآداب الشرعية، والله المستعان. ونبدأ بدرسنا في هذا الكتاب المبارك صحيح الأدب المفرد للبخاري وللألباني، للبخاري تأليفا وللألباني تصحيحا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا. هذا التبويب من البخاري، والأحاديث كما سمعت والآيات والآثار للبخاري. والألباني رحمه الله هو جاء بالتحسين وبحذف الأسانيد، إلا الصحابي لم يحذفه، وفي بعض الأحيان قد يبقي غير الصحابي حسب الحاجة إلى ذلك. هذا من عمل الألباني رحمه الله تعالى. هذه الآية: وصينا الإنسان بوالديه حسنا، في أي سورة هي؟ تستطيع يا بني؟ تستطيع؟ إن وصلت في القرآن هات عند هذا، في سورة العنكبوت. من يقوم يقرأ علينا الآية التي في سورة الأحقاف: وصينا الإنسان؟ قم يا صومالي، اكفر، بارك الله. هذه الآية التي أردناها: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من يقوم يقرأ علينا آية الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفضل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بكم. يكفي. بارك الله فيك، بارك الله فيك. هذا هو العلم، هذا هو علم. عندما تحفظ الآيات وتقرأ بالتجويد بالقراءة المرتلة المجودة. قال البخاري: باب قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. القرآن وصى الإنسان، لم يقل الله وصينا المسلم، لا، الإنسان بما يدخل في ذلك الكافر، ما يدخل في ذلك الكافر. فالكافر وصاه الله بوالديه، وإن كان كافرا وهما كافران فقد وصاه الله بهما، لكن التعامل مع الأبوي الكافرين هنالك ضوابط شرعية بينه وبين التعامل مع الأبوين المسلمين. قال الله في شأن الأبوين الكافرين في التعامل معهما: وإن جاهداك أكمل، وإن جاهداك أكمل على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. ما قال أطعهما ولا اتبع سبيلهما، لا، الاتباع لكتاب الله وسنة رسوله وإلى من يسير على ذلك. فلا طاعة للأبوين كان مسلمين أم كان كافرين في معصية الله، لا طاعة للأبوين كان مسلمين أم كان كافرين. لكن بما معلوم أن الأبوين الكافرين الغالب أنهما يريدان من الولد أن يكفر بالله وأن يرجع إلى الشرك والكفر، فربنا بينا أن الأبوين لا يطاعان لا في معصيته حتى الكفر ولا فيما هو دون ذلك. قال ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، عندنا حسنا وعندنا إحسانا، أيهما أبلغ حسنا أو إحسانا؟ آتوا يا رجال من رفع يده، من رفع يده، هات كيف عرفت إحسانا؟ كيف عرفت؟ ها توكيد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وصينا الإنسان بوالديه أن يحسن إليهما إحسانا وكذلك أن يحسن إليهما حسنا. طيب، فكليهما مصدران، ها، من رفع يده على كل إحسان أعم، إحسان أعم، لأنه يعم جميع أنواع البر. ولما كانت هذه الآية نزلت وهي آية العنكبوت، نزلت في شأن سعد بن أبي وقاص أنه لما أسلم أمه غضبت وكرهت ذلك وأقسمت بالله إنها ما تأكل ولا تشرب ولا تنتشر حتى يكفر سعد بمحمد عليه الصلاة والسلام. فسعد قال لها لو كان لك 100 نفس وخرجت نفس بعد نفس ما رجعت عن الإسلام ولم أكفر بمحمد. فهي جلست لها يوم أو يومين بدون عطاء، بدون أكل، بدون شراب، وبدون نوم إلى آخره. رأت أن سعدا ما هو راجع عن دين محمد، فأكلت وشربت وامتشطت إلى آخر ذلك، وبقي سعد على دين الله. فهذا كما سمعت الآية نزلت بهذا السبب، هذا يدلنا السبب على أن حسنا جعل في حق الأبوين الكافرين، لأن الإحسان إليهما يقل بسبب ما هما عليه من الكفر، بسبب بخلاف الأبوين المسلمين. فالمطلوب القيام بالإحسان إليهما كاملا. قال ربنا وصينا، لفظة وصينا أبلغ من لفظة أمرنا، نحن مأمورون جميعا، لكن التوصية كما سمعت أعظم، بمعنى أنها أمر مع الملازمة لذلك والمحافظة على ذلك في السراء والضراء. قال ربنا وصينا الإنسان بوالديه حسنا وعن أبي عمرو الشيباني قال حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله، من عبد الله؟ ابن مسعود رضي الله عنه، قال سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهم ولو استزدته لزادني. سمعتم الحديث يا رجال؟ قال هنا الحديث هذا متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. قال ابن مسعود سألت النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله عز وجل. كانت أسئلة الصحابة أسئلة عظيمة نافعة، هذا يسأل عن أي الأعمال أفضل، وهذا أي الإسلام خير، وهذا يسأل أدلني على عمل يدخلني الجنة، وهذا يسأل عن بر الوالدين، وهذا عن عمل يقربني إلى الله، رضي الله تعالى عن الصحابة. قال سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل، وهو الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم، فقال له أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. هذا من أسئلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال أي العمل أحب إلى الله؟ حذيفة بن اليمان سأل يا رسول الله قد جاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ الحديث إلى آخره. قال الصلاة على وقتها، الصلاة هي أعظم الأعمال والأركان بعد ركن التوحيد، بعد التوحيد، فالتوحيد الركن الأول وهي الركن الثاني، وهي من ركن الأعمال، وهي أول أركان الأعمال، هي أول أركان الأعمال، وهي أعم أركان الأعمال في حياة المسلم، لأن الصلاة تؤدى في كل يوم وليلة، وفي السفر والحضر، وفي المرض والعافية، وفي الخوف والأمن، وفي القوة والضعف، إلى غير ذلك مما شملته هذه الفريضة، فهي أعظم الأعمال وأم الأعمال الصالحة وأول الأعمال الصالحة. قال الصلاة على وقتها، لم يقل له الصلاة لكنه زاده، أو لم يقتصر على قوله الصلاة بل زاده على وقتها. المصلون كثيرون لكن المحسنون لأداء الصلاة والموفقون في المحافظة على الصلاة قليلون. فالرسول يقول على وقتها، ولفظة على وقتها تشمل ثلاثة، يعني الأوقات الثلاثة للصلاة، لأنه ما من صلاة إلا ولها ثلاثة أوقات، وقت يعني أول، وقت وسط، وقت آخر، فلها الثلاثة الأوقات هذه. فلفظة على تشمل الثلاثة الأوقات، أن الشخص يحافظ على الصلاة ويؤديها إما في أولها إن كان هذا هو المستحب والمرغب والأفضل، وفي وسطها أو في آخرها إن كان الأمر استدعى أن تؤخر إلى آخر وقتها، كشأن المسافر وما أشبه ذلك، أنه يؤديها على وقتها. وقد جاءت في بعض الروايات في أول وقتها، وتكلم فيها الحفاظ، فمنهم من حكم عليه بالشدود بسبب التفرد، منهم من قال قد حصلت المتابعة فيكون من باب زيادة يعني معنى على وقتها. قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. القرآن فيه كثير ما يقرن الله بين حقه وبين حق الأبوين، ما يقرن الله بين حقه وبين حق الأبوين، وهذا لا وجود له في يعني القوانين والدساتير. لا تجد أن الملوك يجعلون حقهم مقرونا بحق الأبوين، أو يجعلون حق الأبوين مقرونا بحقهم، ليكونوا قد أظهروا أنهم قد أحسنوا إلى الأبوين، لا تجد من هذا شيئا. أما القرآن الكريم الذي أعطى الله فيه كل ذي حق حقه، وكذا السنة النبوية، فإن حقوق الأبوين قرينة حقوق الله الواحد القهار. فالحقوق إنما أعطيت كاملة موفرة في القرآن والسنة، أما في غير ذلك فلا وجود للحقوق فيها إلا مبتورة مقطوعة، أو لا وجود لها بالكلية، أو لا وجود لها بالكلية، أو لا وجود إلا لما يضادها، أو لا وجود إلا لما يضادها. هذا في غير القرآن الكريم وفي غير السنة المطهرة. فهنا قال: ثم بر الوالدين، والبر بهما هو الطاعة لهما والصبر عليهما وبذل ما يحتاجان إليه من مال، من جاه، من وقت، من انبساط، من انبساط ورفق إلى غير ذلك، مما يشمل البر، مما يشمل البر، بر الوالدين. فنحمد الله على هذا التشريع العظيم الذي هو في أعلى وأكمل وأتم التشريعات التي من عند الله. ولا أقول القوانين، القوانين فيها الإجهاف الكبير، وفيها المنع لحقوق لا تحصى ولا تعد، والتضييع من جهة، وفيها وإن يوجد فيها بعض شيء من الحقوق، إلا أن هذا لا قياس بينه وبين ما جاءت بذلك الشريعة. والحمد لله، لا إله إلا الله. سيأتي في الأسبوع القادم درس متعلق أيضا ببر الوالدين، سنكمل الدرس هذا في ذلك الوقت إن شاء الله. وهذا كتاب الجهاد أنواع وأحكامه، الكتاب الجهاد أنواع وأحكامه. صاحب الكتاب ذكر من جملة آداب الجهاد الإذن من الوالدين، استئذان الوالدين. فسأقرأ عليكم شيئا مما ذكره هذا المؤلف حفظه الله ولا يزال حيا. قال: إذن الوالدين. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. إذن إيش هو البر الوالدين؟ أجيبوا، ما هو البر الوالدين؟ الجهاد، الجهاد في برهما. فليس البر الوالدين كلمة تعطى ولا ابتسامة تظهر، وليس مجرد أكلة أو شربة أو رمي بشيء من المال على شيء من يعني التسخط أو الامتنان أو كذا، هذا ما هو البر كله، وإنما هذا شيء نزر من البر. الحديث عندنا يقول: ففيهما فجاهد. الذي يذهب يجاهد في المعارك إنه يبذل النفس والنفيس، إنه يبذل النفس والنفيس من أجل أن يحظى بأن يكون من المجاهدين الصادقين الصابرين الثابتين المخلصين، فيخشى أن لا يقبل منه الجهاد. فرسولنا الكريم يفيدنا أن هنالك جهادا يشابه أو يقارن هذا الجهاد، ألا وهو طاعة الأبوين في طاعة الله عز وجل. قال ففيهما فجاهد. هذا الحديث رواه البخاري وغيره، وعنون له البخاري باب لا يجاهد إلا بإذن الوالدين، باب لا يجاهد إلا بإذن الوالدين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أي إن كان لك أبوان فابلغ جهدك في برهما والإحسان إليهما، فإن ذلك يقوم لك مقام قتال العدو. سمعتم يا رجال؟ أعد الكلام، أعد الكلام من جديد، نقل أن تسمعه جيدا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أي إن كان لك أبوان فابلغ جهدك في برهما والإحسان إليهما، فإن ذلك يقوم لك مقام قتال العدو. مفهوم هذا الكلام؟ قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هل لك أحد باليمن؟ إذن هذا الرجل من أينه؟ من أينه؟ من اليمن. هاجر إلى أين؟ إلى المدينة، إلى المدينة، جاء من اليمن. قال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. الولد هذا والشاب هذا يقول لي أبوان. قال: أبواي. قال: أذنا لك. شو السؤال الآن؟ أذنا لك؟ قال: لا. هذا الجواب. قال: ارجع. انظر الآن الرجوع من أين؟ من المدينة، من المدينة إلى أين؟ إلى اليمن، يعني مسافة ممكن نصف شهر، ممكن مسافة نصف شهر. ارجع من أجل أن يستأذن. قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما. سمعتم يا رجال؟ سمعتم الحديث؟ لا إله إلا الله. طلاب العلم بحاجة إلى هذه الأحاديث، وإلى أن يعملوا بها ويتأدبوا بالآداب الشرعية. نحن ما نعلمك ولا نفقهك في الدين من أجل أن تكون غير مبالي بوالديك، لا، معاذ الله، معاذ الله أن يكون هذا مقصودا لدينا، فضلا عن أن يكون حاصلا بالقول أو بالفعل. إنما نربيك من أجل أن تبر بمن لهم بر، وأن تؤدي الحقوق لأصحابها ولأهلها. وأعظم الحقوق كما سمع بعد حقوق الله وأنبيائه ورسله حقوق الوالدين، حقوق الوالدين. فهذا الحديث يبين لك أن الاستئذان للوالدين من الأمور المهمة. ويأتينا الطالب إلى هنا ويقول: أنا جئت بدون إذن الوالدين. نقول له: اتصل لهم وقل لهم أنا في هذا المكان، إن تأذنوا لي ابقى لي أسبوع زمان ولا كذا وسأرجع، ولا رجع، وأحرص على الإذن منهما، وتعال اطلب العلم، وتعال اطلب العلم. هذا من باب أننا لا نعود الطالب الجرأة، لا نعود الطالب يقول: اطلب علم مالك من أبيك، اطلب علم مالك، اطلب علم لا تبالي بأبويك. لا، ما نريد هذا. المطلوب منا أننا نبقى مع القرآن ونبقى مع السنة المطهرة، لا أن تأخذنا العواطف والحماس الذي يخالف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فبعض الأشخاص لما تأتي هذه الفتن، سمعت يعني بعضهم ما يستأذن من أبوين، ما يستأذن من أبوين. ليش؟ قال: لو استأذنت ما سيأذن لي، إذن أذهب لي بدون إذن. يعني شوف يعني التركيب، تركيب للأمور والقضايا. إذن أذهب لي بالكلية، لا يبقى مراعاة للأبوين ولا مراعاة للآداب الشرعية ولا شيء. الرسول يقول: ارجع فاستأذنهما، يعني هو قد ذهب بهذا الطريق. وهذا اليمني ما له علم، ما له علم بأنه لا بد من إذن الوالدين، يظن المسألة ما هي هكذا. فسأل فعرف يعني الأمر الحق. ولكن كما سمعت الولد عند أبويه، عند أبويه ويترك الاستئذان، ويمشي. وبالصورة هذه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أسأل الله يرزقنا العمل بمقتضى الآداب الشرعية، الآداب الشرعية، ونخشى على من لا، على من لم يستأذن أن يلقى الله وأبواه أضبع عليه أو غاضبين عليه أو أنهما قد دعوا عليه، فربما أصيب بشيء من المكروه بسبب هذا، بسبب هذا إنسان لا يأمن، لا يأمن العواقب بالمخالفات، خصوصا في حق من يعرف، من يعرف هذه الأحاديث ولكنه يعني تعداها ومشى، تعداها ومشى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هنالك قصة صحيحة، قصة صحيحة، وهي لرجل من أهل اليمن، رجل من أهل اليمن ذهب إلى مكة وذهب معه بأمه يحج بها، يحج بها. فلما وصل إلى الكعبة إلى الطواف حملها على ظهره فطافت، ثم حملها في السعي فسعت، طافت 7 أشواط وسعت 7 أشواط بين الصفا والمروة. فلما انتهى من حملها وانتهت من طوافها وجد ابن عمر، هذا في عهد الصحابة، وجد ابن عمر قال له: يا ابن عمر، أتراني قد أديت حق أمي؟ أتراني قد أديت حق أمي؟ يعني بري هذا، الآن أنا ظهري لها جمل، ظهري لها جمل، أحملها وأتعب هذا التعب من أجل أني أبر بها. قال له: ولا بزفرة واحدة من زفراتها، أي عند الولادة، عند الولادة. فكما سمعتم بر الوالدين ليس بالأمر الهين، بر الوالدين ليس بالأمر الهين، معناه أن الشخص يعني بمجرد كذا يظن أنه يعني قد أبر بهما، نسأل الله لطف الثبات. هذا كلام جيد هنا ذكره المؤلف، قال: قال أبو عمر بن عبد البر: لا خلاف علمته، اسمعوا لكلام أهل العلم، لا خلاف علمته أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان أو أحدهما، أو أحدهما، لأن الخلاف لهما في أداء الفرائض عقوق. سمعتوا الفائدة هذه؟ لأن الخلاف لهما في أداء الفرائض عقوق، وهو من الكبائر. أين الفرائض الآن؟ أين الفرائض؟ حقهما، حقهما من البر فريضة، حقهما من البر فريضة، سمعت؟ فمخالفة هذه الفريضة عقوق، مفهوم يا رجال؟ مفهوم يا رجال؟ فابن عبد البر يقرر أن الذهاب بدون إذن الوالدين، سمعت، يكون هذا من العقوق، ويكون هذا من الكبائر، ويكون هذا من الكبائر. ويخشى، وهذا يتحقق إذا كان الشخص بين يدي أبويه في الليل وفي النهار، فلما جاء هذا الأمر ما نظر إليهما ولا بالى بهما، وإنما كما سمعت يعني حصل عنده أنه أخذ نفسه وذهب، أخذ نفسه. بعضهم قد يتعلل بأني بعيد أو كذا أو أو أو، لكن بالصورة هذه فيكون الخطأ أوضح، فيكون الخطأ أظهر. قال: وكذلك لا يخرج إذا أذن أحد الوالدين ورفض الآخر. هذا من كلام المؤلف. قال: سئل الأوزاعي عن رجل أراد الغزو وله ولدان أذن، وله والدان أذن أحدهما ومنعه الآخر قال لا تخرج. قيل إن أراد والده أن يغزو به ويخدمه ويعينه فمنعته والدته قال لا يخرج. سمعتم يا رجال؟ سمعتم يا رجال؟ ايش سمعتم الآن؟ ايش سمعتم الآن؟ من يعد علينا الكلام الأخير؟ قال قيل له إن أراد والده أن يغزو به، والد الولد يريد أن يخذ ولده ليغزو به معه ويخدمه ويعينه، فمنعته والدته. إذا منعته بحق أنها بحاجة إلى خدمته، أنها بحاجة إلى خدمته، قال لا يخرج. قال وكذلك لو أذن الوالدان، سمعتم يا رجال؟ لو أذن الوالدان ثم تراجعا فإنه ينبغي على الابن العودة من خروجه إلى الجهاد. قال أبو محمد الموفق ابن قدامة رحمه الله وإن خرج في جهاد تطوع بإذنهما فمنعه منه بعد سيره وقبل وجوبه فعليه الرجوع، لأن معنى لو وجد في الابتداء منع، فإذا وجد في أثناء منع كسائر الموانع. وهكذا الكلام في استئذان الوالدين إن كان مسلمين، وهذا الكلام في استئذان الوالدين إن كان مسلمين، أما إن كان كافرين فقد قال محمد بن عيسى ابن أصبغ واختلفوا في الأبوين الكافرين، قيل لا يغزو إلا بإذنهما لعموم الأمر في ذلك. روي ذلك عن سفيان الثوري وقال به سحنون وغيره. قيل إلا أن يكون يعلم أنهما يمنعانه لعداوة الإسلام، لأن يفهم من هذا الكلام أن الأبوين الكافرين لو منعه من أجل أنهما بحاجة إلى خدمته لا لأنهما يحاربان الإسلام فله أن يبقى في خدمتهما، بخلاف لو كان المنع منهما من باب المعادة للإسلام فلا طاعة لهما. قال وقال الشافعي له أن يغزو بغير إذنهما إذا كان مشركين، فخصص الأمر في ذلك بالمسلمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما أحسن التفقه في الدين، صح يا رجال؟ أيما أحسن، نبقى جهالا ولا نتعلم؟ أيما أحسن، نبقى جهالا؟ الجزاء من جنس العمل، أليس كذلك؟ إن أحسنت إلى والديك جعل الله أولادك يحسنون إليك، وإن أسأت إلى والديك الجزاء من جنس العمل، لربما جعل الله لك أولاد يذيقانك سوء العذاب، يبكيانك في الليل وفي النهار. بعض الآباء يبكون كما تبكي الثكلى من أبنائهم، من أبنائهم، مما يجدونه من مؤاذاة أبنائهم، وإما يتحملون من فتن ومصائب أبنائهم، حتى إن بعض الآباء والأمهات يتمنى أنه ما رزق أولاد، يتمنى أنه ما رزق أولاد لهذه المعاملات السيئة كما سمعت. فإذا لم نتفقه في الدين فسنكون من هذا الصنف، إلا أن يرحم الله العبد، لا رحم الله العبد، من هذا الصنف الذي لا يعرف الوالدين حقا إلا حسب هواه، إلا حسب هواه، والله المستعان. نعم قم، المهم إن كان قد صار موظفا مع الدولة بإذن الوالدين سمعت وما في جديد واصل، لكن لو أن الوالدين بحاجة إليه، حاجة إليه، استأذن ويأخذ له رخصة ويتبي يعني بخدمة الوالدين ولا يتركهما باعتبار أن عندي وظيفة. صح الوظيفة، واصل في وظيفتك، لكن لا يزال حق الأبوين قائم إذا احتاج إليه. وباب الإذن وإعطاء يعني الإجازة للشخص لأغراض صحيحة هذا مفتوح ومجال مفتوح ما لا يكاد يمنعه أحد. قم سيأتي هذا من درس الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله. استسمع هات بارك الله فيك. الأخ يقول إذا منع الأبوان أو أحدهما الولد من طلب العلم من الجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك وبعض الأوقات من حضور حلقات العلم في نفس البلاد وربما في مسجد القرية من باب المحافظة على الولد في نظر الأبوين وهكذا، فعلى كل بالنسبة لمنع من طلب العلم والجهاد في خارج القرية، فإذا منع من هذا الباب خوفا عليه من كذا من إما أن يهان وإما أنه يخشى عليه أن يخدع في شيء وهكذا، يريان أن الولد ما هو كذا، المحافظة على الولد من قبلهما مطلوبة، من قبلهما مطلوبة كما سمعت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم نعم. قم إذا كان الجهاد واجبا وجوبا عينيا، هنا لا يشترط الإذن، والوجوب العيني كما سمعت هو إما أن يكون هذا عن طريق أن ولي الأمر قد استنفر أهل البلاد وقال الواجب على عموم أهل البلاد المواجهة ولمن داهم البلاد، سمعت، فهذا مسألة ثانية. أما مثل ما هو حاصل الآن كما سمعت فهذا ما هو واجب كما سمعت، وجوب عيني، ما هو واجب وجوب عيني، فيفرق بين المسألتين، أليس كذلك؟ الجواب بلى. نحن نقول لهم لو كان الجهاد الآن واجب ما أنا في معبر، لو كان الجهاد واجبا بإيجاب شرعي ما هو اجتهادي، لا بإيجاب شرعي ما أنا في معبر، لكن كما سمعت الأمور يحتاج لها إلى يعني زيادة تحري ونظر من جهة فقهية من جهة الأحوال والواقع، والله المستعان.